الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند الفقرة 41 عند قوله لا نخرج أحدا من أهل القبلة، كذا عندك؟ نعم. أقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. نعم، هذا من معتقد أهل السنة أيضا، وهو أنهم لا يخرجون أحدا من أهل القبلة من الإسلام. ما معنى من أهل القبلة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، كما في الصحيح في البخاري من حديث أنس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وفي لفظ: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالمقصود بأهل القبلة إيش؟ الذين يستقبلون القبلة ويصلون. وهذا مما استدل به أهل العلم أيضا، أن من لا يصلي فليس من أهل الإسلام، أن من لم يصلي فليس من أهل الإسلام. ولذلك تجدهم إذا كتبوا في اختلاف أهل البدع مع أهل السنة يقولون اختلاف المصلين أو اختلاف أهل القبلة، فلا بد أن يكونوا مصلين ومن أهل القبلة، وإن كان عندهم بعض بدع فيذكرون في المخالفين من فرق أهل الإسلام. أما إذا ترك الصلاة فليس من أهل الإسلام. هذا في أول لفظه قوله: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة. أما إذا كان ليس من أهل القبلة، ليس ممن يستقبل قبلتنا، فليس من أهل الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. وهذا الرد يعني الرد لهذه الآية إما لكونها في القرآن مثل ما تفعل الرافضة، فهم يكذبون بآيات في كتاب الله عز وجل ويردونها ويقولون أن هذه الآية مما زادها مثلا أهل السنة يسمونهم الناصبة، ويكذبون بآيات في كتاب الله عز وجل، أو يزيدون آية من عندهم، من آيات من عندهم وألفاظ من عندهم. هؤلاء قد كفروا بهذا الفعل. والرد أيضا يكون لمعنى الآية المجمع عليه، أن يكون هذه الآية أجمع أهل العلم على هذا المعنى الظاهر منها ولم يخالف في ذلك أحد، وليست مما اختلفوا في معناه، ثم يأتي ويردها ويبطلها ولا يقول بها، فيكون خالف إيش؟ خالف الإجماع. وهذا هو الذي فارق الجماعة، يسمى يقال فارق جماعة وترك الإجماع. ولذلك قالوا: الإجماع من خالفه كفر. يقول أهل السنة: من خالف الإجماع فقد كفر. هذا هو المعنى في مفارقة أو رد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، فيرد ذلك ويكذب به، فهذا أيضا كفر وردة، ويكفر هذا الذي يفعل ذلك ويستتاب. ولذلك بعضهم قد يرد الحديث أصلا من لفظه وهو في الصحيحين وقد أجمعت الأمة على قبوله، فيرد هذا الحديث، أو يرد معناه المجمع عليه كما قدمنا أنه يكون من الإجماعات، لأن بعض الأحاديث قد يذكر ولكن لا يكون إجماع على دلالته، ويكون ضعفه بعض أو تكلم فيه بعض أهل العلم، فهذا يكون فيه نزاع بين أهل القبلة بين المسلمين. لكن إن جاء حديث أجمعوا على صحته وأجمعوا على معناه ولم يختلفوا في دلالة أهل السنة، فهذا الذي يكذب به كذب بإيش؟ بالإجماع. هذا المراد في الرد هنا للأحاديث. أو بعضهم يستهزئ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية من كتاب الله، كمن يعني يقول تسمعون يمكن بعضهم في هذه الأيام في بعض الجرائد نسأل الله السلامة يقول هذا الحديث وحشي، يقول هذا الحديث وحشي. ليش؟ لأن قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كفر، وينبغي أن يستتاب هذا القائل من رده لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ويجب الأخذ على يده من السلطة، وأن يمنع هذا الرجل من هذا الكلام والكتاب الذي يعلنه في الصحف والمجلات ويقرأه الناس، لأن هذا فيه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بكلامه صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان هذا يقول أنا جاهل أو ما علمت، يعلم، الجاهل لا يترك أن يقول ما شاء متى ما شاء. سمعت حديثا يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل أهل العلم هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن رسول الله، فإن كنت لا تعلم إنما شفاء العي السؤال. الجاهل شفاؤه أن يسأل، لا أن يتكلم في الدين بما لا يعلم. ولذلك إذا رد شيئا من الدين عن جهل فهذا كفر، ولا يعذر الجاهل برده للدين لأنه تكلم فيما لا يجوز له أن يتكلم فيه. الجاهل الواجب على الجاهل أن يسكت وأن يسأل العلماء، لا أن يتكلم في الدين بما شاء أو بما يشتهي عقله، يقول هذا والله ما يناسب العقل، ما يناسب عقلي، ليس العقل، ليس الدين، ليس بعقلك ولم يأتي على عقلك. طيب، ثم دخل في مسائل في التوحيد، في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي شهادة التوحيد التي من جاء يعني بخلافها ونقض التوحيد بأن أشرك بالله عز وجل فإنه يكفر ويخرج من الملة. ثم ضرب مثلا ببعض أنواع العبادة، فذكر هنا الذبح والصلاة لغير الله، الذبح لغير الله والصلاة لغير الله. طيب، هذين النوعين من أنواع العبادة. طيب، من دعا غير الله واستغاث بغير الله، هل الإمام يرى كفره ولا ما يرى؟ يرى كفره، لكن هنا المقصود أنه ضرب مثلا بنوعين من أنواع العبادة، وليس المقصود بالاستقصاء. وجاء بالنوعين التي هي إيش من الأنواع العملية، ذبح وصلاة. وأما الأنواع القولية والقلبية فقد يكون موجود عند بعضهم كفر قلبي، وهو الذي يشك في لا إله إلا الله في قلبه أو لا يستيقن بها، يعني يشك من غير أن يستيقن، أو أنه منافق في قلبه، أو أنه يبغض التوحيد ويبغض أهل التوحيد ويبغض هذا الإسلام وهذا الدين، أو أنه مكذب في قلبه أصلا ما هو مصدق. فهذه كلها كفر إيش؟ كفر قلبي وكفر أهل النفاق. أو يجهل لا إله الله أصلا في قلبه، ما يدري إيش معناه، ولا يدري إيش معنى لا إله الله، ما يدري وش إخلاص الدين لله، هذا أيضا كفر إيش؟ قلبي، لا ندري إلا حتى يظهر على لسانه وفي أفعاله. ولذلك لا بد أن يظهر في قوله إقراره بلا إله الله ما يدل على كفره، أو يأتي بأعمال ظاهرة من أقوال دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، أو ذبح لغير الله، فنشاهد هذا الأمر والفعل الظاهر منه، فعند ذلك نعرف أنه كفر جهارا، أنه فعل الكفر الظاهر فيستتاب من هذا الكفر الظاهر. وهنا ضرب بذلك المثل في الذبح والصلاة وغيرها يدخل في ذلك. يقول وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، يعني أن تعتقد أنه خارج عن إيش؟ عن الملة. لا يجوز لك إذا رأيت أناسا يعبدون أصحاب القبور ويدعون الموتى ويستغيثون بهم تأتي وتعتقد، تقول أنا والله هذول مسلمين، لا أعتقد أنهم خارج الإسلام، أنا لا أكفرهم، لا، ما يجوز لك هذا. يجب أن تعتقد أن هؤلاء خرجوا من الملة لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر. قال طيب هذول جهال، الجهل ليس عذرا في الخروج من الملة، لكنه قد يكون عذرا في الآخرة أن لا يعذبوا حتى يقام عليهم الحجة، هذا أمر آخر. لكن الآن ماذا تقول عنه؟ مشرك جاهل، تعطيه وصف الشرك والجهل معه، مثل لو زنى إنسان لا يدري أن الزنا حرام فتقول إيش؟ ناكح جاهل؟ لا، تقول زاني جاهل، وهذا زاني إيش؟ جاهل، فتعطيه الوصف. كذلك هؤلاء تعتقد أنهم خرجوا من ملة الإسلام بشركهم، ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله إيش؟ العلم، وضده الجهل. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال أيضا الله عز وجل في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال فالعلم قبل إيش أو باب العلم قبل القول والعمل. وذكر في كتاب الإيمان بوب عليه باب أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبوب عليها باب من قال أن إيش العمل من الإيمان، لأن دخولهم إلى الجنة لم يكن إليش إلا بما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فعرف أن العمل شرط في إيش في هذا الإيمان أو ركن فيه أساس، فلا بد من العمل حتى يصدق عليه الإيمان الذي يدخله الجنة. وشروط لا إله إلا الله هي معروفة، بعضهم يذكر 7 ومنهم من يزيد عليها شرطين فتكون إيش 9. طيب 7 من يعرفها؟ ها؟ العلم ضده الجهل، واليقين وضده الشك. طبعا العلم هنا العلم اليقيني، يعني العلم يستلزم ما يأتي بعده من الشروط الآن من اليقين والصدق وغيره، يستلزمه خاصة اليقين. فهناك علم يقين وهناك إيش ظن وشك، فنقول لا بد أن يعلم علما يقينيا، فالعلم ضده الجهل واليقين ضده الشك، والإخلاص وضده الشرك، والصدق وضده الكذب والتكذيب، والمحبة وضدها البغض، والقبول ويسميه بعضهم الرضا، وضد القبول إيش الرد، وضد الرضا السخط، من رضي بالله ربا وبإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم رسوله دخل الجنة، ومن قبل مني الكلمة التي ردها عني دخل الجنة كما في مسند أحمد بن صحيح. وأيضا الإخلاص، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه هذا في الصدق دخل الجنة، والمحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لابد حتى يكونوا من أهل الإيمان أن يكونوا أشد حبا لله. ثم الانقياد وضده إيش الترك، الانقياد ضده الترك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل ذم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. الترك ما ترك الدين، لذلك الانقياد هو من الشروط إيش الظاهرة، ونقول علم ثم انقاد، فالانقياد عملا، فإذا ترك الدين ترك الصلاة ترك دين الإسلام يصير إيش يصبح من الذين تركوا الدين. طيب هذه 7 فيه زادوا أمرين عليها وهي متضمنة، هذه 7 متضمنة لها. الشرط الأول اللي هو الإقرار، الإقرار بلا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة ما هي؟ إقرار. أحيانا قد تعلم أن هذه الشهادة حق لكن ما تقر، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ من حصل منهم أنهم علموا ولم يقروا؟ ها؟ اليهود. اليهود يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، ويعرفون أنه حق وأن كلامه حق، ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن لم يقروا. فالإقرار والكفر بالطاغوت، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، ومعرفة الكفار والمشركين وما ومن يخرج عن الدين، هذه كلها من تمام الشروط التي ذكرنا قبل. لا بد من إقرار ولا بد من كفر بالطاغوت، وإن كان بعضها يلتزم بعض وبعضها يتضمن بعض، لكن هذا تفصيل لكي تفهم، وفصله أهل العلم وذكروا هذه الشروط. نعم، هنا قال أيضا وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. قل لا نعلم باطنه، يعني نحن لا نعرف ما في قلبه، لا نؤمر أن نشق عن بطون الناس فننظر ما في قلوبه، فإذا أقر لنا أمامنا بلا إله الله وقال كلمة التوحيد فإننا نكف عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله الله، في لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وفي لفظ قال فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقه، واللفظ الآخر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهنا العصمة تحصل، العصمة الظاهرة، لأنها أيضا الأعراب لما في قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأعطاهم الله عز وجل اسم الإسلام الظاهر الحكمي كما يقال، لأن قد يكون من اسم من يعطون اسم الإسلام من منافقين، ولكن نأخذهم بالاسم الإسلام الحكمي، فإذا سمعنا منهم بعض الكلمات وكذا ناقشناهم ورددنا عليهم وجاهدناهم باللسان والقول ونرد عليهم باطلهم حتى يكون معذرة إلى الله عز وجل، وإن كانوا عن جهل ينتبهوا. والواجب على من كانت له ولاية عليهم وسلطة أن يأخذ على أيديهم ويستتابون إن كانت كلمات كفرية ظاهرة بينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إن ذاك الرجل يعني إذن لي أن أقتل فلان، قال ليس يشهد أن لا إله إلا الله، قالوا بلى يا رسول الله ولكن لا شهادة له، يعني منافق عند النفاق. قال ليس يشهد أن محمد رسول الله، قالوا نعم ولا شهادة له. قال ليس يصلي، قالوا نعم ولا صلاة له. قال لا، إني نهيت عن قتل المصلين. وفي الحديث الآخر الذي قال خادم وليد في رواية عمر الخطاب كما في الصحيح لما قال يا محمد اعدل هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ قال ويحك يأمنني من في السماء ولا تأمنوني أنتم في الأرض. فقال له عمر في رواية خالد قال دعني يا رسول الله أقتله، قال لعله يصلي. قال يا رسول الله كم من مصل لا صلاة له؟ قال إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس فأنظر عن بطون الناس فأنظر ما في قلوبه، يعني لم أمر بإيش؟ بمعرفة الباطل، وإنما لي إيش؟ الظاهر. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين معاملة أهل الإسلام، وكان يدعوهم إلى الدين وإلى التزام الدين ويحذرهم من الكلمات التي يقولونها مما هي كفرية. وتعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، كيف أنه دعاه إلى الإسلام ونصحه من موالاة اليهود حتى عند إيش؟ عند وفاته. طيب، قال فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني بالحقيقة ما نعطيه اسم الإسلام الحقيقي اللي هو الإيمان، كلمة الإيمان، لأجل أنها كلمة لا تعطى لكل أحد. وش الدليل على أنها نقول أهل السنة ما يعطونها؟ يمكن تقدم معنا شيء من هذا، يعني إذا قيل أنا مؤمن أو إذا سئلت أنت مؤمن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أرجو، أو تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، تذكر أركان الإيمان. أما تزكية النفس أن تقول أنا مؤمن، نعم أنا مؤمن، لا، هذا في تزكية للنفس، كأنك تقول أنا مستحق دخول الجنة، مع أنك تعرف أنك عندك نقص، لست في تمام الإيمان وكمال الإيمان الذي يجب استحقاق الجنة لك، فأنت ترجو أن تكون من المؤمنين. لكن الإسلام إذا قيل لك أنت مسلم فتقول إيش؟ أنا مسلم، ما تقول إن شاء الله. ليه؟ لأن هذا بيان دين، هل أنت مسلم ولا كافر؟ هل أنت مسلم ولا يهودي؟ أنت مسلم ولا نصراني؟ أنت مسلم ولا مشرك؟ تقول أنا مسلم، تقطع بذلك، ما في تردد، لأنك تبين الديانة، تبين الديانة، هذا مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخول في الإسلام، فتقول أنا من أهل هذا الدين، أنا مسلم يعني من أهل هذا الدين. وأما الحقيقة الذي هو نعطيه الأشخاص الذين نراهم الإسلام فهو على ظاهر الحكم، لأننا نعرف أنهم يصلون وأنهم معنا وأنهم كذا، فهذا هو الظاهر لنا. أما في الآخرة فيتبين أهل النفاق من أهل الإسلام الحقيقي، من أهل الإيمان الحقيقي. هذا مقصود الشيخ البربهاري أو الإمام البربهاري رحمه الله. نعم. وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. هو كرر ينزل يوم عرفة، تكرر موطنه. نعم. وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذا بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن نعم. زعم أنه لا، لحظة نقل هنا. نعم. طيب، هنا أيضا انتقل إلى أمر آخر يخص القبول للنصوص والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كنت أنت لا يبلغها عقلك، خاصة إذا كانت من أمور الغيب، يعني إما أمر يتعلق بالله عز وجل وصفاته وأفعاله، يعني أمور غيب، فلا تأتي وتقول لا هذا ما يصدق العقل، هذا ما يصدق عقلك أنت الذي الله عز وجل خلقك وسن لك قوانين تسمى منطقية أو رياضية أو حسابية في هذه الدنيا، تقدر أنت عليها ما تمشي به في حياتك. أما أمور الآخرة فلها قوانين وسنن ما تطيقها أنت ولا تعقلها، كما أخبر الله عز وجل عن شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم، وكان بعض الكفار قالوا يضحكون شجر ينبت في النار ويضحكون، فالله عز وجل ماذا أخبر عنه؟ قال إن جعلناها فتنة للظالمين، الله ينبت الشجر في النار إذا شاء سبحانه، الذي خلق نارا يأكل الشجر يخلق شجرا ينبت في النار، كما أنه يخلق إنسانا وأنتم أيها الكفار تكونون في نار جهنم لا تذوبون ولا تنتهون ولا تموتون، لا يقضى عليكم فيموت ولا يخفف من عذابه، وكلما نضجت جلودكم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وفي صباخ دائم وعذاب وألم وعويل. الله عز وجل على كل شيء قدير، هذه أمور غيبية ليس لك إلا أن تسلم بهذا القرآن الذي جاء بها وجاء من عند الله وهو كلام الله، وتسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور آخرة، وهذه من صفات أهل الإيمان يؤمنون بالغيب. فكما علمت أن هذا نبي من عند الله عز وجل أخبرك بما أوجب الله عز وجل عليك، فتستدل بما أنت فيه في هذه الدنيا على ما الله عز وجل عليه قدير في الآخرة. إذا كنت تؤمن أن الله هو الذي خلقك، أليس كذلك؟ طيب خلقك، ألست خلقا عجيبا؟ عينيك هذه ليست عجيبة؟ سمعك ليس عجيب؟ روحك التي بين جنبيك ليست عجيبة؟ ليس هذا غريبا؟ طيب الذي خلق هذا الإنسان العجيب وخلق هذا الكون هو يقدر أن يخلقكم فيما لا تعلمون وأشياء أخرى لا تستطيعون إدراكها، كما في وصف الجنة وما فيها من الخير والنعيم العظيم المقيم، أيضا أوصافا لا يطيقها العقل، كذلك في النار أوصاف لا تطيقها عقولك ولا تطيقها حيرة، لكن ليس استحالة على الله عز وجل، ولكن يتحير العقل منها، وإلا فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه. أخبرنا أنه خلق ملائكة أولي أجنحة، جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح سد الأفق، يعني هذا خلق عظيم لله عز وجل وعجيب، وخلقهم من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الإنسان من طين، إلى غير ذلك من عجيب خلق الله وصنعه في الكون. فنستدل من هذا العجيب الصنع المشاهد على أن الغيب أيضا عجيب وأمر لا نطيقه ولا نستطيع أن نحيط به علما، فهذا هو الواجب على أن يسلم للآثار وأن يسلم للآيات والنصوص إذا جاءت، يقول سمعنا وأطعنا، لا نكون كما قال اليهود سمعنا وعصينا، أو كما غير ذلك من أهل الإلحاد والشرك الذين ينازعون الله في كتابه وينازعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من المغيبات. فقال هنا وكل ما سمعت من الآثار، نقول نعم من النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يبلغه عقلك، عقلك ضعيف لا يستطيع أن يطيقه، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نقول نعم أنت تعرف العباد، ترى الناس وتشاهد قلوبهم، يعني تعرف أن قلوبهم بين جنبيهم، لكن هل تعرف عظمة الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، جاء في رواية كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بأصبعين، فقلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، لأن الله عز وجل أعظم من كل شيء، كما جاء في الحديث عن ابن عباس قال ما الخلق في يد الله إلا كحبة خردل في يد أحدكم، حبة الخردل صغيرة جدا، نبات الخردل المعروف، ضعه في يدك، شف صغر الحبة بالنسبة ليدك أنت، الخلق كله في يد الله عز وجل كحبة خردل في يد أحد، طيب ألا يكون قلوبهم كلهم بين أصابعين من أصابع يقلبها كيف شاء سبحانه؟ وقال أيضا إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا مما أيضا يغالط فيه الجهمية، أنهم يغالطون في آيات الصفات، الجهمية هم زنادقة دخلوا في الإسلام وأخذوا يريدون أن يحرفوا عقائد المسلمين، فينكرون أحاديث الصفات ويؤولون آيات الصفات، القرآن ما يستطيعون أن يردونه، فيأتون إلى الآيات ويؤولونها، إذا قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يقولون لله يدي، يقولون المراد القدرة، طيب القدرة ما يقال بقدرتي، قال بقدرتي، هنا قال بيدي، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، فهذا بيان في أنه له يدين سبحانه، هي ليست كأيدينا ضعيفة، أيدينا ومخلوقة وتفنى، لكن يد الله عز وجل يمينه عظيمة ولا تفنى ولا تبيد، ولا يفنى شيء من ربنا عز وجل ولا يبيد منه شيء. ثم أنت يدك أيضا صغيرة والحجم وليست شيء، والله عز وجل يأخذ السماوات كلها بيمينه. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضع الله الجبال على ذا، والأشجار على ذا، والبحار على ذا، والثرى على ذا، والخلق على ذا، ثم يهزها ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، يجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار. وفي الحديث يعني هنا ليس معناه أنها تملأ أصابعه، ولذلك قال ابن عباس: إن الله أخذ السماوات بيمينه لا يظهر منها هنا شيء ولا من الخنصر شيء، يقول ليست شيء بيد الله، والله أعظم من كل شيء. ولذلك نقول دائما الله أكبر، لماذا نقولها؟ يعني أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فلذلك صفات الله عز وجل تتحير فيها العقول، وهؤلاء المنافقين أو هؤلاء الذين تلبسوا بالإسلام من الجهمية يأتون ويغالطون الناس في الآيات فيؤولونها، إذا جاءت صفة من صفات الله عز وجل أولوها بأي شيء وصرفوها عن ظاهرها، ثم إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يكذبون الأحاديث، يقولون هذه أحاديث ما هي صحيحة، وهي أحاديث صحيحة بالبخاري ومسلم في الصحيحين، كحال بعض هؤلاء الذين أيضا معاصرين من بعض أهل العلم كذا، إذا جاء الحديث لا يعني يعجبه هواه أخذ يرده ويستشنعه ولا يكذب به. إذن الميزان عنده ما هو؟ الميزان عنده ما يوافق هواهم، إن قبله هواهم قبلوه، وإن رده هواهم ردوه، وليس هناك ميزان كما هو ميزان أهل العلم في فهمهم لكتاب الله ومعرفتهم للحديث الصحيح من الضعيف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتتبع أسانيده ورواياته ومعرفة ما صح منه وصححه العلماء وقبلوه وتلقوه بالقبول وما ضعفوه وردوه. فهذه الأحاديث هي متلقاة بالقبول عند أهل العلم وصححة عند أهل الحديث، وكانوا يردون بها ويجبهون بها في وجوه الجهمية، لماذا؟ لأنها تغيظهم وترد عليهم باطلهم. فمنها هذا الحديث أيضا كما في الصحيحين: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستشف فأشفيه، إلى غير ذلك ما جاء من الروايات في لفظ هذا الحديث الذي رواه أكثر من 20 صحابي. وكذلك الحديث الذي قبله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، خرجه أيضا مسلم في صحيحه وغيره، وجاء من روايات عدة يعني في ذكر الأصابع، جاءت روايات كثيرة في الصحيحين وفي السنن وغيره. ومنها طبعا النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، جاءت فيه روايات، رواية في مسلم: إذا مضى ثلث الليل ينزل ربنا، يعني ذكر مضى ثلثه فقط. وفي رواية قال: إذا بقي نصف الليل أو ثلثاه، قال: أو مضى نصفه أو ثلثاه فينزل ربنا. وفيه الرواية متفق عليها أيضا التي جاءت بكثرة: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا عز وجل. فبعضهم قال الروايات الأخرى تلك التي في مسلم فيها غلط من الراوي، وبعضهم جمع بينها. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جمع في شرح حديث النزول الذي هو هذا الحديث وهو مجلد طيب، قال أن النزول يكون تنزلا إلهيا في ثلاث مواطن: إذا مضى ثلث الليل الأول يبدأ النزول الإلهي، ثم نزولا أبلغ منه إذا مضى نصف الليل، ثم أبلغ التنزلات الإلهي، تنزل الإلهي أبلغه، ومن هذه التنزلات الثلاثة يكون في ثلث الليل الآخر إذا بقي ثلث الليل الآخر. هذا جمع يعني ذكره شيخ الإسلام تيمية يقول على صحة الرواية، إذا صحة الرواية التي في مسلم وثبتت فيقول نجمع منها مثل هذا الجمع، ولا نرد الأحاديث يعني نكذب بها، بل نقبلها ونؤمن بها. وبين أن معتقد أهل السنة في نزول الله تبارك وتعالى أنه ينزل وهو على عرشه، وهو مستوى على عرشه، لأنه لم يرد عندنا أنه ينتفي الاستواء، يعني ثبت عندنا أن الرحمن على العرش استوى، ما جاءنا أنه إذا نزل انتفى الاستواء، ما جاءنا، ولا جاءنا أنه ينزل من عرشه أو يترك عرشه، ما جاء هذا. إذن ينزل وهو على عرشه، ينزل وهو على عرشه إلى سماء الدنيا. ولذلك لما صارت المحاورة المشهورة بين إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي صاحب الإمام أحمد ومن أئمة أهل العلم، وكان الإمام أحمد إذا جاءه رجل من فرسان وكان عندهم إسحاق يسأله عن فتوى قال أليس عندكم إسحاق بن راهوية؟ اذهب واسأل لا تسألني، يعني عندكم إمام هو مثلي في الإمام، وهو لا شك إسحاق بن راهوية إمام من أئمة الدين، ولحرب الكرماني وإسحاق المنصور الكوسج لهم مسائل يسألون فيها أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية مطبوعة مشهورة. إسحاق بن راهوية اجتمع هو وبعض هؤلاء الجهمية عند الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان، وكان سنيا من أهل السنة، وأخذ هؤلاء الجهمية يغالطون في مجلسه ويقولون انظر إلى إسحاق هذا يدعي أن ربه يدع عرشه وينزل إلى سماء الدنيا، ينزل من سماء إلى سماء، وأخذوا يتكلمون. فعبد الله بن طاهر شق عليه ذلك، ليس من أهل العلم. فلما جاء إسحاق قال يا إسحاق ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قالوا ما بلغك يا أمير يا أيها الأمير؟ قال بلغنا عنك أنك تقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويدع عرشه. قال يا أمير من يقول هذا؟ قال هؤلاء يقولونه. قال قل لهم يثبتونه فوق وأنا أبين لهم النزول. هم ما يثبتون أن الله فوق عرشه، هم جهمية ينكرون العلو الله فوق العرش ويكذبون بهذا، هم يقولون ليس فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا في أي مكان، لأنهم يصفونه عدما، هم ملاحدة أصلا. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية لو قيل لهؤلاء الجهمية صفوا لنا ربكم أو صفوا لنا العدم ما اختلف الوصف، يعني وصفهم لله مثل وصفهم للعدم، ليس خارج العالم وليس داخل العالم وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شيء، هذا معنى. فقال قل لهم يثبتونه فوق وأبين لهم النزول، فأبوا أن يثبتوه فوق. قال بين لنا إسحاق، قد أبوا. قال الله عز وجل يقول في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، ما تعرفون مجيء يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ربك والملك صفا صفا، كل الآيات التي جاءت في نزول الله عز وجل إلى الدنيا إلى هذه الحياة الدنيا ليقوم بالفصل بين عباده وحسابهم، وأشرقت الأرض بنور ربها. فقال عبد الله بن طاهر يا إسحاق وجاء ربك والملك صفا صفا ذاك يوم القيامة، قال الذي يجيء يوم القيامة إلى الأرض ما الذي يمنعه من النزول إلى سماء الدنيا اليوم أو كل ليلة؟ قال خلاص يكفي أجبتني يا إسحاق. فهذه كانت من أجوبة أهل السنة المسكتة المبينة للسنة وللأدلة، وهذا من الروايات التي ذكرها أيضا شيخ الإسلام، وهي موجودة في كتب السنة مثل شرح أصول الاعتقاد ومثل غيرها الشريعة الجرية وغيرها من كتب السنة المطبوعة الموجودة الكثيرة في الأسواق الآن. طيب، وينزل هنا يوم عرفة، ولكن هو الذي في يوم عرفة أنه يدنو فيه الدنو، يوم عرفة في النهار عرفة، الحديث الذي جاء في لفظه جاء يدنو يوم عرفة، في لفظ عند الطبراني لما ذكروه المحققين يقول حسنه الشيخ أن فيه لفظ النزول، لكن المشهور الذي في صحيح مسلم إنه إن الله عز وجل يدنو ثم يباهي بهم ملائكته، يدنو من أهل عرفة هم عرفة، يقول ما جاء أو ما يريد عبادي هؤلاء، أتوني شعثا قبرا ما يريدون، فيقول جاءوا يريدون مغفرتك أو كما قال الله عز وجل، فيباهي بهم ملائكته ويغفر الله عز وجل لهم كما جاء في بعض الروايات، لأن الرواية تنتهي ما يريد هؤلاء، في بعضها قال أعطيتهم ما أرادوا أو قد غفرت لهم، هذا في دنو الله عز وجل يوم عرفة. الدنو هو قرب، لكن النزول يعني أبلغ، كأنه شيء أبلغ من الدنو، لأن لما نقول ينزل إلى السماء الدنيا فهو النزول كما قال ابن عبد البر، قل هذا حجة لأهل السنة بأن النزول لا يكون إلا من علو، فهو إثبات أن الله فوق العرش وإثبات علوه في الرد على الجهمية، لكن الدنو ما تستطيع تقول أن فيه نزول، الدنو يعني مسألة ليس فيها تحقيق النزول، لكن لما تقول ينزل تقول لا شك أنه دنا، لكن لما تقول دنا هل نزل؟ لا ما نزل، واضح الفرق بين الاثنين، يعني قد يثبت الدنو ولا يثبت معه النزول، لكن إن أثبتت النزول قد أثبتت الدنو، أن النزول قرب وزيادة، فيه قرب زائد، لكن الدنو فيه أعم والنزول أخص، هي صفة بدنو خاص يدنو، لكن الدنو النزول هو دنو فيه نزول، لكن الدنو عام لا يلزم أن يكون معه نزول، هذا اللي أقصده. نعم. وينزل يوم القيامة، يعني يجيء يوم القيامة، هذا ينزل يوم عرفة ويوم القيامة، مجيء الله عز وجل يوم القيامة هذا ثابت في النصوص، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس فأفيق، يصعق الناس فأكون أول من يفيق، والصعق هذا بسبب إشراق الأرض بنور ربها. يقول فلا أدري، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني الله عز وجل جاء بعرش سبحانه كما في الآية، وجاء ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني تشققت السماوات وجاء الملائكة يحملون عرش الرحمن عز وجل إلى الدنيا. قال فهو آخذ بقائم من قوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني لم يصعق مع الناس، لأنه صعق يوم الطور لما كشف الله عز وجل للجبل قدر هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى رأس الخنصر، وتسخسخ ساخ الجبل تدكتك وساخ في الأرض في عهد موسى عليه السلام، فخر موسى صعقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل جوزي بهذه الصعقة فلم يصعق مع الناس، أو أنه أفاق قبله؟ هذه قولة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاقة. هذا يدل على مجيء الله يوم القيامة إلى الأرض وهو على عرشه سبحانه. نعم الأرض تبدل، لكنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا التبديل كما في حديث ثوبان صحيح مسلم، جاءه يهودي وقال أين تبدل، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في الظلمة دون الجسم، في الظلمة دون الجسم. وفي حديث عائشة هذا صحيح مسلم، وفي حديث عائشة أيضا في السنن، قالت عائشة يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال هم على جسر جهنم، على الجسر. فجوابه لليهودي جواب خاص، جوابه لعائشة جواب عام، لأن اليهود أهل تدقيق، فأراد أن يعطيهم ما يقهرهم ويسكتهم كما يجدونه في كتبهم. فالظلمة هذا مكان يتبع الجسر، فهم يكونون فيه قبل أن تبدل الأرض غير الأرض. طيب كيف تبدل الأرض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الله بهذه الأرض ويأتي بأرض بيضاء كأنها النقي، النقي قال هو الدقيق الأبيض، وفي بعض الروايات كأنها خبزة من دقيق كذا فاخر يعني عرفة، وليس فيها علم، ليس فيها جبل، ولم يرق عليها محجمة دم، ما عاش عليها أحد، وقال كأنها النقي يحاسب عليها الناس. طيب هذه الأرض وين تروح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ هذه الأرض كما في الصحيح في حديث آخر، فيتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته ويطعمها أهل الجنة، يعني أهل الجنة يأكلون هذه الأرض. في عندي عندما يدخلون الجنة يكون كرامتهم ثور يأكل من أطراف الجنة يذبح لهم، ويأكلون من زيادة كبده وكبد حوت 70,000 من أهل الإيمان يأكلون من زيادة كبديهما عند دخول الجنة، هذه كرامة لهم الثور الذي يذبح، لأن هذا أيضا من مسائل اليهود، جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما هو أول كرامة أهل الجنة، اليهود جايين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه إن كرامة أهل الجنة ثور يذبح لهم وزيادة كبد الحوت. فجاءوا اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يضحكون، يعني هذا الرجل يسألون الذي الآن يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول كرامة أهل الجنة لام ونون، لام ونون، أو بالام، بالام ونون، بالام ونون. فقالوا ما بالام ونون؟ قال بالام يعني ثور، ثور يعني إما اسمه في العبرانية أو يذبح يأكل من أطراف الجنة يذبح له، والنون وزيادة كبد الحوت، النون هو الحوت كما قال الله عز وجل في يونس صاحب ذا النون يعني صاحب الحوت. فكانت كثيرة من الأجوبة التي يجيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليهود تكون تفصيلية حتى تقطع أسئلتهم، ومع ذلك هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم كما قال الله عز وجل، لكنهم قوم بهت، يعني يردون الحق عيانا ويعرفون أن هذا هو الحق المبين، لكن من البغي الذي عندهم والغواية، أن الغواية هي الضلال عن علم، وأما النصارى فهو ضلال عن جهل، لذلك الله عز وجل قال لنبيه ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما ضل ضلال النصارى ولا غوى غواية اليهود الذين يضلون عن علم. ولذلك يقول بعض أهل العلم يقول من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأجل المشابهة في الضلال عن علم أو الضلال عن جهل. ثم قال وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، كما جاء في الصحيحين إن الجنة لا تمتلئ ويفضل فيها فضلا، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، يعني أطراف الجنة يسكنها، هذا خلق يخلقهم الله عز وجل يوم القيامة بعد ما يدخل أهل الإيمان وينزلون منازلهم، ويخرج كل من في النار من أهل الإيمان ويدخلون الجنة، فيبقى أهل النار الذين حبسهم القرآن، حديث طويل، ولكن هذا جزء منه جاء أيضا مفردا كما في الصحيح أن الجنة لا تمتلئ ولكن يفضل فيها فضل، يخلق الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة، وأما النار فلا تمتلئ، تقول هل المزيد، حتى يأتيها الجبار فيضع فيها رجله، وفي رواية يضع فيها قدمه، في رواية يدلي فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول حسبي حسبي، أو تقول قطن قطن، حسبي حسبي وعزتك، يعني يكفيني، لأن حسبي يعني يكفيني وعزتك، فهذا حينئذ تمتلئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمتلئ إلا بهذا الإيذاء. وإذا قالوا الجميع النار يعني تأكل، طيب النار ليست عذاب الله، طيب من يؤذي النار؟ من يستطيع أن يؤذي هذا العذاب؟ إلا خالقها عز وجل، هو الذي يجعلها تصيح لما دل فيها رجله فقط، نور الله وعظمته جعلت النار تصيح من هول ما أصابها، فانزوت وصاحت وقالت وعزتك يكفي، من عظيم ما جاءها، إذا كانت هي عذاب وعذبت أو أوذيت، فهذه تدل على عظمة الخالق ولا؟ لكن الجهمية دول ما يفقهون ولا يعلمون مقدار السنن هذه العظيمة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدسون الرب ويعظمونه. هذا من الأحاديث التي أيضا تلقاها أهل العلم القبول، وهي في الصحيحين. وقول الله للعبد لما قال من تقرب إلي ذراعا أو شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو قال إن مشيت إلي هرولت إليك، كل هذه الألفاظ جاءت. فقالوا الجهمية قالوا لا نثبت الهرولة، لا نثبت أن الله له صفة الهرولة. قال أهل السنة بلى تثبت هذه الصفة لله عز وجل، كيف هي الله أعلم، وهذا من عظيم فعل الله عز وجل وتقربه لعباده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم وذهب إلى المسجد فإن الله يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب لما يقدم إليه من سفر، فرحا بمقدمه، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويفرح بتوبة عباده ويفرح بقدومهم إلى عبادته، لا نأتي ونقول لماذا يفرح الله في هذا الموطن، لماذا يفعل الله هذا الفعل، لماذا يفعل، هذا من الاعتراض على الله عز وجل وعلى أفعاله، وهي صفات كما تليق به سبحانه، لا تشبه صفات المخلوقين أو لا تماثل صفات المخلوقين، وإن اشتركت في المعنى ففيها معنى مشترك، فنفهم معنى الهرولة، نفهم معنى الفرح، نفهم معنى أنه يتبشبش، لكنه لا نقول هو كفرحنا أو كفعلنا أو كذا، بل تعالى الله عز وجل أن يكون مثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، أي نثبت الصفة ونثبت معناها، وإن كان الصفة صفة خالق وليست صفة مخلوق. وقوله أيضا إن الله خلق آدم على صورته، أيضا هذا من الأحاديث المهمة والتي يغالط فيها إلى يومنا هذا، يغالط بعض الجهمية وبعض الرافضة، إن الله خلق آدم على صورته، في رواية على صورة وجهه، وفي رواية أيضا إن الله خلق آدم على صورة وجه الرحمن، وإني رأيت ربي في أحسن صورة، بعد رواية إني رأيت ربي في صورة شاب، فكل هذه الروايات التي جاءت في هذا الحديث قال فعليك بالتسليم لها، لأن هذا ليس فيه أن الله مثله أحد، ولكن غاية ما هنالك أن يكون هناك وجه شبه بين آدم، بين وجه آدم ووجه الله عز وجل، ووجه الشبه هذا لم يمنع منه الدين، يعني هناك وجه شبه، لكن هل هذا الوجه الشبه يقتضي مماثلة؟ فهذه صورة من صور الله عز وجل، صورة من صور الله، لأن الله يأتي بإيش؟ بأكثر من صورة، ليس كذلك؟ صورة من صور الله. وجه آدم فيه وجه شبه منها لكن لا يماثل، مثل هذه الصورة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها في المنام، رأيت ربي في صورة شاب أمرد. فنقول آدم قد يكون خلق فيه وجه شبه من هذه الصورة، لكن هل هذه هي صورة الله عز وجل؟ ها؟ هل هذه صورة الله؟ نقول هذه من الصور التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن هناك صور أعظم من هذه الصورة، مثل لما قال الله عز وجل في جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل في صورة رجل لم أعرف، وكان يأتي في صورة من؟ دحية الكلبي. فهل نقول أن جبريل على صورة إنسان؟ وش تقولون جبريل كيف صورته؟ له 600 جناح يسد الأفق، أليس الملائكة هو له أجنحة وله 600 جناح يسد الأفق؟ طيب هنا جاء على صورة دحية، فنقول هذه الصورة جاء عليها جبريل، واضح؟ طيب قدرته على المجيء في هذه الصورة هذه من عظمة جبريل ولا من نقصه؟ من عظمة جبريل ولا من نقصه؟ أنه استطاع أن يأتي في صورة دحية ويأتي في صورة رجل لا يعرف أحد، هذه من عظمة جبريل، أن الله أعطاه هذه القدرة العظيمة، هو له 600 جناح وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. نقول الله عز وجل أعظم وأقدر من جبريل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه رؤيا منامية يراه في صورة شاب، هذه رؤيا رآه فيها جاء في هذه الصورة، حتى لو قلت تمثل يعني، لكن هنا جاءه فيها في المنام. وفي الموقف يأتي الله عز وجل يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أولا، إيش الصورة التي رأوه فيها أولا؟ في الموقف لما أشرقت الأرض بنور ربها، فيأتيهم في صورة، يبقى هذه الأمة وفيها منافقها كما في الصحيحين، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أولا، وفي لفظ يأتيهم يمشي في صورة غير التي رأوه فيها أولا، فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقول نحن ها هنا ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك. وفي بعض الروايات حتى يكاد أن يباطشوه، إيش معنى يباطشوه؟ يقاتلوه، فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم، فيكشف الرب عز وجل عن ساقه، فيسجد كل من كان يسجد له من تلقاء نفسه، وأما المنافقين الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة تصبح ظهورهم إيش؟ كصياص البقر، كلما قالوا أرادوا أن يسجدوا وقعوا على ظهورهم. طيب فإذا رفعوا رؤوسهم، هنا شاهد، فإذا هو سبحانه قد تحول إلى الصورة التي رأوه فيها أولا، يعني هذه من عظمة الله، ليس كذلك؟ طيب هذه الصور التي رأوه فيها، يقول وتحول إلى الصورة التي رأوه فيها أولا، يتجلى لهم ضاحكا، فيعطي كل إنسان نوره بيمينه وينطلق أمامهم على الصراط ويتبعونه. طيب لما يدخل الجنة المؤمنين، فيقول الله عز وجل إن لي معكم، كما في الصحيح البخاري وغيره، إن لي معكم موعدا أريد أن أنجزكموه، يقول يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ ما ذكروا رؤياه في الموقف ولا أنهم رأوه وأشرقت الأرض من ربها، لأنه الآن لقوا نعيما عظيما في الجنة، فقال إن لي معكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيكشف الرب عز وجل رداءه الكبرياء عن وجهه، فيرونهم فينسون كل نعيم أوتوه، يعني إذن الصورة هذه التي في الجنة غير الصورة التي رأوه أولا، هذه صورة عظيمة، هي اللذة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هي هذه التي في الجنة، وهي المزيد التي ولدينا مزيد في قول الله تبارك وتعالى، وهي التي في قول الله تبارك وتعالى لهم الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الرومي مسلم، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هي هذه التي في الجنة. إذن هذه الصورة التي في الجنة ليس مثلها تلك الصور، وهي أعظم من الصور تلك، وليس بينهم بين أن يروا ربهم إلا رداءهم الكبرياء، إذا كشفوا عن وجهه رأوه سبحانه، حتى أن صور أهل الجنة تتغير صورهم وأجسادهم من النظر إلى وجه الله عز وجل إلى صور جميلة جدا، والله عز وجل يعطيهم قدرة في أعينهم حتى يروه، وإلا في الدنيا لا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا، لأننا خلقنا للفناء لم نخلق للبقاء في الدنيا. فإذا خلقوا في الجنة للبقاء استطاعوا أن يروا بأعينهم التي خلقت للبقاء وأن لا تفنى، يستطيعوا أن يروا نور البقاء، يرون الله عز وجل سبحانه في الجنة. هذا معنى أو يعني البيان في أن الصورة هنا لتفهم على ما جاءت في النصوص وتمرر كما جاءت ولا يعترض عليها. فأنت إذا ما استطعت أن تفهم قل الله أعلم، لكن لا نكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام في سورة شاب، فيأتون ويغالطون ويقولون أنتم يا أهل السنة تقولون أن الله شاب أمر، كذبتم، ما قلنا هذا، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في سورة شاب. أنتم قولوا الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في سورة شاب أمر، وقفوا عند هذه السورة التي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها، لكن ما قلنا أنه في الآخرة هو على هذه السورة وأن هذه صفاته، ما قلنا هذا. والصورة ليست هي الصفة، الصورة ليست الصفة، الصورة الوجه، صورته هيئته، يعني أحيانا تطلق على الهيئة وأحيانا تطلق على الوجه فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم الله صورهم على النار، يعني المؤمنين الذين دخلوا النار فأكلتهم، تقول فتأكلهم النار إلا صورهم. وفي الرواية الأخرى قال إلا دارات الوجوه، إلا دارات الوجوه، وهذا يبين إيش معنى الصورة، أنها دار الوجه. إلا دارات الوجوه لا تأكلها النار، قد حرم الله صورهم أن تأكلها النار. فعرفنا معنى الصورة هنا أنها في الوجه، وأن هناك وجه شبه لكنه ليس مماثلا. فابن آدم مخلوق من طين وعظم يفنى ويبيت، وأما الله عز وجل فهو نور سبحانه لا يفنى ولا يبيت، هو الأول فليس شيء قبله، هو الآخر فليس شيء بعده، هو خالق كل شيء، هو نور سبحانه، وحجابه نور، وهو خالق الأنوار كلها. وهذا من اعتقاد أهل السنة في ربه. لكن إذا جاء الله عز وجل في صورة يوم القيامة يعرفه أهل الإيمان إذا تعرف عليهم ربهم سبحانه بالعلامة التي بينهم وبينه حين يكشف عن ساقه، كما في كتاب الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الذين هم منافقين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا كانوا سالمون من هذا العذاب ومن الخوف، ولكن الآن لن يسجد إلا من كان يسجد من تلقاء نفسه. يقول الإمام فعليك بالتسليم والتصديق لهذه النصوص. والتفويض هنا التفويض يراد عند أهل السنة له معنى تفويض الكيفية، يعني إذا سئلت الرحمن على العرش استوى كيف استوى، نقول الكيف مجهول لا نعرفه، نحن له كيفية عند الله عز وجل يعلمها لأن هذا غيب عنه، لكن كلمة استوى معناها العلو والارتفاع وجلوسه على عرش، لكن كيف هذا الجلوس الله أعلم. الكيفية نفوضها، وأما المعنى فنثبت، المعنى معلوم ونعرفه في لغته فنثبت هذه الصفة لله عز وجل، وأما كيف فنفوضه. والرضا والتسليم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفسر شيئا أو لا تفسر شيئا، إيش معنى لا تفسر شيء؟ يعني لا تؤوله على غير تأويله، لا تقول الرحمن على العرش استوى يعني استولى كما تقوله المعتزلة والجهمية. حتى قال أحدهم لأحد أهل العلم مثل ابن الأعرابي وغيره قال ما معنى استوى؟ قال على وارتفع، قال لا معناه استولى، قال ويحك أنت لا تدري ما تقول، من ينازعه حتى يستولي عليه؟ من الذي ينازع الله في عرشه حتى يستولي عليه؟ وإنما الاستيلاء يكون عن منازعة، الاستيلاء إيش يكون؟ عن منازعة. ثم العرش لما يقال استوى على العرش لا يقال في العرش أنه في منازعة، هذاك إذا قال استوى على البلد الفلاني قل استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراقي، هذا بيت حتى ما يعرف من قائله يستدلون به الجميع. طيب هذا استوى على بلاد، لكن هنا استوى على العرش، والعرش معروف أنه السرير، سرير الملك كما يقال، فالاستواء على سرير الملك هو الجلوس عليه، ما هو الاستيلاء. وإنما أنتم إن كنتم تقصدون بالاستيلاء وتؤولون هنا فيكون على بلدان، كما يقال استوى بشر على العراق يعني استولى عليه، حتى معنى الاستيلاء لا يكون فيه معنى الاستواء. وقال أهل العلم أنتم تقولون استولى أدخلتم اللام بين الواو والياء، بين استوى بين الألف مقصورة وبين الواو أدخلتم اللام، مثل ما أدخل اليهود النون في قول الله تبارك وتعالى قولوا حطة، يعني حطة الذنوب، قالوا حنطة ودخلوا النون، قالوا حنطة، قالوا حبة في شعيرة اللي هي الحنطة، يستهزئون بالله عز وجل وبما أمرهم الله عز وجل. فهؤلاء الجهمية مثلهم كما قال ابن القيم، يقول هم مثلهم، لامهم كنون اليهود. ذكر أظن ذكر هذا في نونيته ابن القيم رحمه الله. يقول فلا تفسر شيئا، يعني لا تتكلم في التأويل، لا تؤولها، لا تحول، تغير معناها الذي ظهر بها واكا. فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، يعني إن رددت النصوص فأنت جهمي، وإن فسرته بمعان باطلة ليس المعنى الذي جاء فيه كما أثبته أهل السنة فأنت أيضا إيش؟ جهمي. المؤولة جهمية والرادين للنصوص جهمية. كم ساعة؟ ها؟ كم لنا ساعة؟ طيب نقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا هم رأس من رؤوس المعطلة، بعد جهم بن صفوان هم عطلوا الصفات. وأيضا في الإيمان يقول الإيمان يكفي المعرفة، يلزم منه قول باللسان ولا اعتقاد بالجنان ولا عمل بالأركان، يقول يكفي المعرفة فقط. لو عرفت أنت تعرف الله خلاص. حتى لذلك بعضهم يقول فرعون مؤمن وإبليس مؤمن، ويقولون إيمان أبي بكر أو إيمان جبريل مثل إيمان إبليس، هذا قال يا رب وهذا قال يا رب، إلى هالدرجة ترى يقولون. فهم كفر، يعني هم زنادقة، يسمونهم زنادقة هذول الجهمية. ومنهم أتباع منهم المعتزلة أيضا مؤولة الصفات، والأشاعرة أيضا مؤولة. ثم عندهم أيضا ضلال في غير الصفات، عندهم ضلال في التوحيد أصلا. ما هو التوحيد؟ أول واجب على المكلف، ما يقولون أول واجب على المكلف هو أن يعبد الله عز وجل ولا يعبد غيره، لا، يقول أول واجب على المكلف أن يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد ربوبية، قريش تؤمن به. لكن أين عبادة الله وإفراد الله بالعبادة؟ فتجد كثير منهم وقعوا في عبادة القبور ودعاء الموتى من هؤلاء الأشاعرة ومعتزلة وغيره. ومنهم أيضا من ما يغالطون فيه تعريف الإيمان. الإيمان عند أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد واتباع للسنة. هم عندهم المعرفة، هؤلاء عند الجهمية، وعند أيضا الأشاعرة عندهم أنه التصديق فقط يكفي بالإيمان. وعند المعتزلة الإيمان كإيمان الخوارج، يعني الذي يقع في كبيرة من ذنب أو ذنب، يقع في أي ذنب فإنه ليس بمسلم ولا بكافر، بمنزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة هو في نار جهنم خالد مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا، يعني حالهم مثل حال الخوارج المعتزلة. فلخبطوا في الإيمان. أما أهل السنة فيقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل واتباع للسنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الذي يقع في الكبيرة ويموت عليها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أدخله الجنة بما معه من التوحيد، وإن شاء الله عز وجل غفر له ولم يدخل النار لما عنده من مكفرات. فهذا معتقد، هذا معتقد أهل السنة في الإيمان. أيضا عندهم أخطاء في أخرى غير الإيمان وغير الصفات. قلنا في التوحيد أيضا إن الله يعني وإفراده بالعبادة أيضا يغلطون فيه. أيضا في القدر، المعتزلة في القدر نفات، ينفون القدر، يقول لا قدر، نحن نخلق أفعالنا، فالله عز وجل ليس هو الخالق لك ولفعلك، لا، يقول هو أنت توجد شيء ما. فلذلك سموهم أهل السنة مجوس، لأننا نقول تعال، خاصة المعاصي يقول نحن الذين نخلق بعضهم، فنقول طيب أنت إذا زنيت الآن هذا العبد الذي خلق من الزنا أنت الذي خلقته من الله، لأن هذا هو نتاج فعلك، فإن كنت تقول أنا أخلق فعلي إذن هذا نتاج خلقك، وإن قلت لا هذا خلق الله كذبت نفسك. هم ورطة، لذلك قالوا أهل السنة أنهم مجوس، جعلوا مع الله خالق آخر، خالق للشر، والمجوس عندهم إله الخير وإله الشر، وإن كان المجوس يقولون أن إله الخير أقوى من إله الشر، واضح الزمان. هذا المعتزلة. أما الأشاعرة والجهمية فهم جبرية، هم يقولون نحن لم نعطى إرادة وليس لنا خيار، نحن مكرهين، نحن كالريشة في مهب الريح، ليس لنا أي اختيار، مجبورين على أعمالنا. فهذه من الأشياء التي أيضا فارقوا فيها أهل السنة، إلى غير ذلك من الأشياء التي فارقونا فيها، والله المستعان. السلام عليكم.